يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إخوتي وحباتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، أحييكم بأعظم تحية بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا بحول الله وقوته مع سلسلة صور من ورثة الفردوس. ورثة الفردوس سلسلة أقدمها للمسلمين في بقاع الأرض ليعطي الأمل لجميع المسلمين بدل من الهزائم المتتالية والانكسار والانحطاط. أقول ارفع رأسك فأنت مسلم، ارفع رأسك فأنت مؤمن، ارفع رأسك فالجنة أمامك، ارفع رأسك القرآن دستورك، ارفع رأسك فربك الله، ارفع رأسك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالى مع الحلقة الرابعة من حلقات ورثة الفردوس. مع حلقات ورثة الفردوس، احنا قلنا آخر ختمنا امبارح، احنا بدأنا بالهمة العالية، وقلنا الهمة العالية في تمني الفردوس الأعلى، رب همة أحيت أمة، وكلمنا عن أسباب انحطاط الهمة وأسباب علو الهمة. النهاردة وعدت حضراتكم أن أتحدث في موضوع الأساسي ألا وهو الجنة، ورثة الفردوس. النهاردة مش هنتكلم على الفردوس فيها إيه ونعيش فيها إزاي، احنا نسيبها لآخر الحلقات بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن هتكلم النهاردة على جنة الخلد. جنة الخلود، يعني إيه جنة الخلود؟ ربنا سبحانه وتعالى لما جابنا للدنيا قال لنا خلي بالكم، أنا جايبكم الدنيا ديت عشان حاجة مهمة، لنبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى أنت نازل لامتحان مهم جدا اللي هو الابتلاء والامتحان، ولطاعة الرحمن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دي واحدة نعرفها. الأمر الثاني، أنت جاي عشان ربنا يمتحنك بعدة أمور، يقول لك آمن بي، في ناس بتؤمن وفي ناس لا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده في الدنيا، لكن في الآخرة في عذاب شديد للي كفر وفي نعيم كبير جدا للي آمن. خلي بالكم الحتة ديت، بيبتليك بالوالدين يشوفك تعمل معهم إيه، وبالوالدين إحسانا وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يبتليك بزوجة يعني زي ما بيقولوا كده تخلي يعني اللي الحياة كلها ليل، تشو يا رب ربك سبحانه وتعالى يشوفك هتعمل ايه، يا ترى انت هتصبر وهتنجح في الامتحان ده ولا هتعمل ايه. يبتليك بولد فاشل ضايع يشوفك هتعمل ايه معاه. يبتليك بالصحة والمرض، طارة بالصحة وطارة بالمرض، طارة بالغنى وطارة بالفقر سبحانه وتعالى. طول ما انت في الدنيا كما قال شيخنا الجليل رحمة الله، الشيخ الغزالي رحمة الله عليه، الإنسان لا طالما هو في الحياة فهو في سلسلة صور من الابتلاءات، كل ما حلقة تبتلى وتفقد تيجي حلقة تانية تبتلى بعدها مباشرة. تبتلى في الدين، تبتلى في المال، تبتلى في الصحة كما قلت. انت جاي الدنيا عشان كده، يبقى الدنيا اللي انت عايش فيها دي دار ممر، زي قنطرة، واحد على شاطئ عاوز يعدي الشاطئ التاني في بحر، لو مشي في الماء ما عرفش يوم هيغرق، فبيقول يا رب ما فيش كده حاجة عد عليها، ففجأة لقى كوبري، لقى فلقة نخل بمعنى صح، لا معدية، فبدأ يعد عشان يوصل للشاطئ الآخر. يبقى الدنيا دي عاملة زي الأناية ديت، عاملة زي الكبري، عاملة زي فلقة النخل، عاملة زي المعدية. ينفع واحد على كبري يبني فيلا حلوة؟ مستحيل، أقوله عليه مجنون. ليه؟ لأن ده يعني المكان ده مكان ممر مش مكان بناء. الناس للأسف الشديد فهمت الدنيا فهما خاطئا، قالت إن الدنيا ديت هي دار خلود ودايما الناس بتؤمن بالحاجة المحسوسة الملموسة، شاف أولاد حواليه، شاف البيت حواليه، شايف النعيم اللي هو فيه، قالك بس هو ده نعيم الخلد، هو ده، فمسك بإيديه وإسنانه في هذه الدار، مع أن الله سبحانه وتعالى لطم لطمة كبيرة جدا، قال له خلي بالك، خلي بالك، ميت ميت. وضرب لك أروع مثل، أروع الأمثال في رسول الله، قال الله لحبيبه المصطفى إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. عشان نقطع الأمل، يبقى احنا مش هنستمر في الحياة دي، احنا عمرنا مقدر، وكل يوم بيمر عليك رجلك بتقترب شبر من القبر، كل يوم بيعدي بتقترب شبر، كل يوم بتعدي لحد ما تلاقي نفسك سقطت في الحفرة. يبقى الدنيا دي مش دار خلود، ده دي دار بس ممر بنعدي من عليها، وعاملة زي السوق. يعني ايه سوق يا شيخ سالم؟ واحد راح السوق، انت عارفين السوق بتاع الصبح كده، انت بتطلع الصبح كده تاخد عربيتك وتروح السوق، زوجتك عاوزة منك شوية بطاطس وعاوزة كذا وعاوزة كذا وعاوزة كذا، بتروح السوق بتلاقي فيها ايه؟ بتلاقي تاجر حاطط حاجته، وتلاقي ناس بتشتري، يبقى في ناس بتبيع وناس بتشتري. اهي الدنيا عاملة زي كده، سوق قام ثم انقضى تماما، هيجي عليه لحظة السوق اخر النهار كده ما بتلاقوهش، تيجي عند العصرية ما بتلاقيش السوق خالص، لا تاجر ولا اللي بيشتري. ايه اللي حصل؟ ما خلاص التاجر ربح، واللي كان عاوز حاجة خدها. الدنيا عاملة زي السوق، قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. لازم تفهم هذه الحقيقة. يبقى الدنيا دي مش دار خلود ولا دار نعيم ولا دار قرار ولا دار استقرار، انما انا وانت قاعدين فيها مؤقت. يا ترى عمري وعمرك قد ايه؟ محدش يعرف. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عش ما شئت 40 50 60 70 80 90 100، عد 200، عد 300، في النهاية ميت. يبقى دي مش دار خلود. وانت كل يوم بتشوف وبتسمع في مذيع دايما المساجد يقول لك فلان ابن فلان مات وانتقل إلى رحمة الله تعالى فلان ابن فلان، وكل يوم بتشوف بعينيك واحيانا بتمشي مع الجنازة، ومع ذلك الإنسان لا يعتبر، يقول لك مات وخلاص انتهى. طب ما انت هتموت. ولذلك واحد من الصالحين راح يعزي في واحد، فواقف كده يبكي، قال له بتبكي ليه؟ قال له شفت المنظر ده؟ قال له واحد بيعزي واحد في الميت بتاعه، واحد جاي يعزي أهل الميت في الميت. قال له لا مش كده، يعزي ميت في ميت في ميت، ما هو اللي جاي عزة هيموت، واللي بياخد العزة هيموت، والميت مات. يعزي ميت في ميت في ميت، هي دي الحقيقة يا أخوانا. ذاك رجل من الصالح السلف الصالح أيضا مر كده، لأنه ماشي في صحراء، قال يا ربي ما لقيش كده سوق، ما لقيش مباني، ما لقيش ما لقيش ما لقيش، هداني ماشي في صحراء كده، لحد ما قابل واحد قال له تعالى هنا دلني على عمار، عاوز العمار. قال له عاوز عمار؟ قال له قال له تعالى معاي. خد وده المقابر، فالراجل زعل، قال بقول لك ودينا على عمار، بقال كده، واحد بيعمل شوية شاي، واحد بيعمل سندوتش، عاوز أشوف عمار ناس راحة وجاية كده، ده جبني في طرف في خرابايا. قال لا، بل هنا العمار وهناك الخراب، لأن الناس يأتون من هناك إلى ها هنا. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن نشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بنيها. ما تيجي نشوف يا أخوانا، نقارن مقارنة بسيطة جدا ما بين متاع الدنيا الزائل ومتاع الآخرة الدائم. تعال نتكلم على الدنيا الأول، وتعال نشوف الآخرة ربنا وصفنا سبحانه وتعالى، عشان يبقى ماشيين خطوات. يبقى علو الهمة، بعد كده بحط رجلك على أول سلمة، أنت بتشتري إيه؟ عاوز جنة ولا عاوز نار؟ من خاف أدلج، أدلج يعني صارع إلى فعل الخير إلى الطاعات، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فريق في الجنة وفريق في السعير. أنا بحدد لك الهدف النهاردة، أنت عاوز تروح فين؟ قول لي بقى بصراحة، لو كنت أنت بتحب الدنيا وماسك في الدنيا بيديك اسنانك وما تسمع الاذان بتطنش، ولما يقول لك تعالى صلاه الارحام بتطنش، ولما بتطنش بتطنش بتطنش كل طاعه بتطنش، يبقى معنى ذلك يبقى انت اشتريت جهنم. وفي حد بيشتري جهنم؟ ايوه، في ناس بتشتري جهنم بسيئاتها والعياذ بالله، وفي ناس بتشتري جنه. ده اللي فاهم جاي الدنيا ليه وجاي الهدف من يجيه ايه، وهو عمال يكنس حسنات عشان اول ما يخش القبر يلاقي الصديق الحبيب. كل صديق في الدنيا وكل حبيب هتفاركه، الا اهم شيء الحسنات. دي معلومه مهمه جدا يا اخوانا، انا عاوزك تصاحب الحسنات لان هي دي اللي هتبقى معاك. يتبع الميت ثلاثه، اهله وماله وعمله. فاذا دخل القبر رجع اثنان وهما الاهل والمال، ودخل معه واحد وهو العمل. العمل ده اللي احنا بنسميه الحسنات. لو حبيته وبقيت فيه كده معلش يعني بتسارح دايما في فعل الطاعات، هتلاقي نفسك بفضل الله هتلاقي صاحبك اللي كنت عمال في الدنيا عملت تقوي علاقتك بيه، هتلاقيه منور لك القبر بعد الموت مباشرة. يا ترى انت خدت الخطوة الأولانية ولا لسه؟ لسه. طب اسمع معايا، انا بنادي على كل شارد وكل عاصي وكل بعيد عن الرحمن، اقول له تعالى كل متاع الدنيا متاع الغرور، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اوعى تغرك الدنيا ويغرك شيطانك ويفهمك ويضحك عليك يقول لك انت هنا هتخلد. لا، ده في سلسلة. هو انا كنت فين من قيمة 200 سنة ولا كان ليا قيمة ولا كنت في الكون اصلا؟ كنت انا فين يا اخوانا؟ وكان جدي عنده اماني وكان والدي عنده أماني، ومع ذلك الجد مات والأب مات وأنا برضه هموت. وأول ما يجي لك ولد اعرف خلاص أنت انتهيت، دي أول علامة من علامات الموت، أنت خلاص ماشي، أنك سبت البذرة بتاعتك هتمشي خلاص. فعشان كده خلي بالك، تعال شوف ربك قال إيه على هذه الحياة الدنيا. ربك لما وصف الدنيا وصفها عاملة زي نبتة، حباية الذرة حطيتها في الأرض سقيتها بشوية مية طلع عود أخضر جميل. أنا دايما أشبه الدنيا كده زي مكان زرع جميل قوي أخضر، فجأة أهملوه فجأة الزرع مات بقت الأرض بوار. هي دي الحقيقة المرة الناس مش فاهمها، لكن نعيم الجنة دائم، صحة دايمة، أكل دائم، أكلها دائم، لبسك فيها دائم، جمالك فيها متجدد للجمال للجمال للجمال، يعني هناك في كل حاجة جميلة وكل حاجة دايمة. لكن كل حاجه في الدنيا، بص لو انت دلوقتي معاك صحه بعد يومين يقول لك فلان جاله الضغط وبعدين جاله السكر جاله جلطه جاله فشل كبدي جاله فشل كلوي، مفيش متاع فيها. ان اصابتك بالسعاده في لحظه اتعستك لحظات. اذا كان الانسان هادي كده شويه فجاه بتجيله مشاكل كبيره ما تعرفش جايله منين، لكن في الاخره مفيش مشاكل، مفيش حد يقول لك فلان قال فلان عاد، مفيش الكلام ده خالص. كل الناس هناك بتحب بعض، وكل الناس هناك سنها سن واحد وطولها طول واحد وجمالهم جمال ما بعده جمال. لكن الحياة الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكان الله على كل شيء مقتدرا. تعال شوف ربك بيقول لك ايه، بيقول لك ان الدنيا دي عباره عن حته بذر الذره حطيتها في الارض طلعت نبته خضره جميله، وبعدين وبعد كده العود الاخضر عمره ما يدنه اخضر، دبل نام على الارض، الفلاح خد الكوز والعود خده عشان يخبز فيه، في الريف بيعملوا كده بيخبزوا بعيدان بتاعه الذره الاخضر بمعنى صح، فاصبح حطام لا شيء. كذلك الانسان، صحه شباب قوه شيخوخه هرم، بعد كده فلان مات، إنا لله وإنا لا يرجعون. وقال الله تعالى اعلموا يا أمة محمد أنما الحياة الدنيا مالها يا رب، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا يعني أخضر جميل ثم يكون حطاما لا شيء. ربنا بيدي مثال للحياة الدنيا، بيقول لكل شاب خلي بالك، انت كنت طفل بعدين كده شباب، بعد كده خليك زي النبتة بتطلع صغيرة، بعد كده عود، بعد كده الفروع، بعد كده النبتة، بعد كده خلاص بتموت وانتهى عمرها الى هذا. فبيقول لك انت برضو زي النبتة هتموت هتموت. بعد كده يقول لك ربك سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا سلام. وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء، عبارة عن زينة فقط لغير. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، اللي هي الجنة. يبقى ديت برضو متاع الدنيا قليل، كل متاع الدنيا قليل. قال تعالى ألهاكم التكاثر، لهتكم تكاثر الأموال والأراضي والتجارة حتى زرتم المقابر، بعدت عني خالص عن صلاتي وعبادتي وطاعة أوامري لحد ما دخلت المقابر، حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلم، شوف الوعد والوعيد، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لام التوكيد ونونها، لترون، هتشوفوا العذاب، يعني هتشوفوا العذاب. دي اللي ضحكت عليهم الدنيا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال عن النعيم، أمال كانوا في الدنيا متنعمين بيه؟ لا لا، ده متاع قليل تعبان ملوش قيمة. هناك لما يشوف الجحيم يقولوا فين النعيم، ما انتم ما عملتوش للنعيم. ألهتكم الدنيا. يا شباب الأمة اتقوا الله في دينكم، اوعى تقول لي شبابي بيدوم، ده معظم اللي بيموت دلوقتي الشباب مش الشيوخ على فكرة، بالسرطانات والفشل الكبدي والفشل الكلوي، أمراض غريبة سبحان الله. الشباب هو اللي بيموت مش الشيوخ على فكرة، عشان كده الحق نفسك وارجع لربك سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنفسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يعني اوعى الدنيا تغر لك فأنت تحقد وتحسد الناس وتسرق وتأكل الربا وتأكل الحرام وتزني وتشرب الخمر، تفتري على الناس إذا كنت في منصب والعياذ بالله. خلي بالك متاع الدنيا قليل. وعن أنس قال الرسول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يبقى عيش الآخرة هو اللي دائم، فعشان كده النبي زهد في الدنيا صلى الله عليه وسلم. اسمع معايا، الرسول يقول يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أكتر واحد تمتع في الدنيا، فيغمس في النار غمسة، فيطلعوه يحطوه في النار شوية كده لحظة بس ويطلع، يقولوا له هل مر بك نعيم في الدنيا؟ يقول لهم أبدا ما حسيت بنعيم، بأول لحظة في دخول النار. فأوعى تقول لي استمتع بحياتي وحياتي وحياتي وحياتي وعيشت النهاردة موتني بكرة، يا عم لما يجي الموت يحلها 100,000 حلال، كل الكلام ده كله تخاريف صدقني والله. هتبكي هناك بدل الدموع دم، تقول قال تعالى في كتابه قال رب ارجعون، يعني رجعوني لشبابي، رجعوني لصحتي، رجعوا لي الحياة عشان أرجع الدنيا تاني، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، اللي بيروح ما بيرجعش. ويقول صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فينظر بما يرجع، رواه مسلم. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم روح للبحر الضخم بتاع اسكندرية ده وحط صبعك في البحر السبابة دوت، صبعك يطلع بيه أكيد بقطرة واحدة بس، أهو ده بالنسبة للي في الدنيا ما خدش متاع. أهي شبه البحر ده بالآخرة، إن أنت ما خدتش إلا حاجة بسيطة فقط لغير، لكن أنت سبت الحاجة الكبيرة وخدت الحاجة التافهة والهيفة اللي ملهاش قيمة خالص. أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم سرعان ما تركها. وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. المؤمن دايما مخنوق في الدنيا نفسه ينطلق إلى الآخرة، لأن عارف متاع الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تصورها يا إخواننا، في زمننا الدنيا تحولت لجنة عند الناس، ما يعرفش إلا الدنيا فقط لا غير، ما عملش حساب لاخرته. فعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اوعى تكون من النوعيه دي. لو انت حاسس فعلا بضيق في الدنيا اعرف ان انت من اهل الاخره. يعني كل شويه تقول امتى بقى اخش الجنه، انا زهقت من الدنيا انا عاوز اخش الجنه، ساعتها فعلا انت مؤمن فعلا. الدنيا سجن المؤمن جنه الكافر، رواه مسلم. وعن ابن عمر اخذ النبي منكبيه ثم قال عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب يا أخوانا لما يكون في منطقة بيعمل إيه؟ الغريب بيعمل إيه؟ هيبني في حتة غربتي أبدا، ده غريب لازم يرجع بلده تاني. كذلك أنا وإنت غرباء لازم نرجع لموطننا الأساسي وهي الدار الآخرة، إما جنة وإما نار. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر سبيل ده كان أيام زمان يعدي على البلاد، راح مكة مثلا يعدي على العراق الأردن بعدين يخش على السعودية. فمن هنا كان يعدي على أهل العراق يديله مؤنة وأهل الأردن يديله مؤنة، ده اسمه ابن سبيل. فابن السبيل ده هل ممكن يقعد في العراق وابن بيت؟ لا، ده ابن سبيل ده رايح في مهمة وهيرجع مرة ثانية بمعنى صح. فأنت جاي لمهمة وهترجع لربنا، قال الله تعالى في كتابه إنك كادح إلى ربك كدحا. كدحا ده مفعول مطلق جاء ليؤكد الفعل الأول، إنك كادح أي ممعن في الموت، إلى ربك كدحا أي ميت ميت كدحا فملاقيه. قال أيضا صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي يفتخر به، فيقال له وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، رواه مسلم. يعني بيقول ايه فلوسي سبتها هناك ولادي كده مالي مالي. قال له انت فلوسك دي اما استخدمتها في الحلال او استخدمتها في الحرام، استخدمتها في الحلال تاخد عليها اجر، استخدمتها في الحرام تاخد عليها سيئات. تعالوا نعيش مع بعض بقى مع مقارنه يا اخواننا بين الدنيا وبين الاخره. تعالوا نعيش مع بعض. اولا الجنه دار الخلد، احنا كلامنا عن الدنيا، تعالوا نتكلم بقى على دار الخلد اللي ربنا وعدنا بيها سبحانه وتعالى. تعالوا نتكلم على دار الخلود. قال الله تعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. يبقى ربك بيقول لك في الدنيا ثانية متاعها قليل، وجي في الآخرة قال فيها إيه أذلك خير أم جنة الخلد يعني مخلد فيها. يبقى الفرق بين الدنيا والآخرة إن الدنيا ثانية والآخرة باقية، إن الدنيا المعيشة فيها مؤقتة، لا الجنة المعيشة فيها مستمرة ما فيش موت. لأن ربنا هيجيب الكبش كبش على هيئة الموت يقول له يا أهل الجنة مين الكبش ده؟ يقول له الموت يا رب. يا أهل النار مين ده؟ يقول له الموت يا رب. فيذبحه الله فيعلم أهل الجنة ما فيش موت لهم بعد كده، وأهل النار ما فيش موت. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت اللي هم الكفرة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب وقال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. برضو بيكلم على أهل السعادة في الجنة خالدين فيها. يبقى دي اسمها جنة الخلد، أدنك مخلد فيها ما فيهاش موت. وكل واحد فينا أخواننا بيكره الموت، الموت أمر بشع وصعب جدا، عشان كده اعمل للجنة عشان تخلد فيها. قال الله تعالى بعد ما اتكلم على الدنيا زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، حاجات بسيطة يعني ومؤقتة. قال الله بعدها قل أأنبئكم بخير من ذلكم، أقول لكم حاجة أفضل من الدنيا، إيه يا رب؟ قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. المعيشة هناك قد إيه يا رب؟ كم سنة؟ قال خالدين فيها. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وإيه تاني يا رب؟ وأزواج مطهرة مبرأة من العيوب. الشاهد خالدين فيها. يبقى أنت عاوز الحاجة المؤقتة ولا حاجة دايمة؟ لا أنا عاوز الحاجة دايمة، احمل ليها بقى. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، سورة الكهف. خالدين فيها. قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. يا سلام، في نعيم، نعيم مستمر. على الأرائك ينظرون، عمالين يبص بقى على النعيم اللي هنا وهنا، وبرضه بيبص على اهل النار ويقول لهم حنس بنس، احنا دخلنا الجنه وانتوا لا، احنا عملنا حسابنا ان الدنيا دار مؤقته وان الاخره دار دائمه، عشان كده عملنا حساب الدائمه، عشان كده فرحانين وسعاده ما بعدها سعاده. على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. الله أكبر، نظرة أثر الغنى. لما تلاقي واحد غني كده تلاقيه عمال يلبس حاجات شيك وراكب عربية فخمة، ما ده اسمه الأثر بقى، أثر الغنى. هناك بقى في أثر للنعيم، نظرة النعيم وشهم كده منور وإيديهم منورة وعليهم بقى الحلل وعليهم ثياب سندس واستبرق وحلوا أساور، جمال ما بعده جمال، جمال ما بعده جمال. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شوف الآية مختومة بإيه، ربك بيقول لك تنافس في العمل اللي يوديك الجنة، تنافس في الخير مش في الشر. ما تنافسش في واحد في الدنيا، لو جه واحد ينافسك في الدنيا سباله، لو جه واحد ينافسك في الآخرة نفسه، زي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. عمر بيقول أبو بكر ما سبتلناش حاجة نخش بيها الجنة، يا اخي بقى سيب لنا حاجه شويه، حرام عليك انت كل حاجه تنافسنا فيها كده. سيدنا عمر بن الخطاب بيتفقد وعمال يدور على عمل صالح، لقى واحد عاميه في خيمه كده والخيمه مرقعه كده وشكلها بشع، دخل يا امي في ايه، لقى بصرها بسيط جدا، قالت له ابني مات في سبيل الله وكان بيرعاني، ابني مات وانا دلوقتي لا حول لي ولا قوه، لا بس انا ابنك وانا هشتغل تحت رجلك خدام، الجنه تحت اقدام الموات، انا ابنك واشتغل لك. كنس الخيمه وقفها كده وظبطها كده وروقها وجملها وبقى ياكلها يفطرها ويغديها ويعشيها، لحد ما جه في يوم لقاها فطرت والخيمه اتكنست ولقى كل حاجه، لا مين اللي سبقني وخد مني العمل الصالح ده، اني ادور مش لاقي. ففي يوم من الايام بقى يسرع يصلي الفجر ويجري واستخبى خلف صخره يشوف مين اللي خارج من عند المراه العجوز، لقى مين اللي خارج، رئيس الدوله سيدنا ابو بكر الصديق، الخليفه الاول للمسلمين ابو بكر الصديق. فقال له يا ابا بكر لقد اتعبت الخلفاء من بعدك، ما فيش حاجه تسيبها لنا، ما فيش حاجه تسيبها لنا كده نسابقك فيها. ولذلك في صحيح مسلم، من منكم اليوم اصبح صائما؟ قال ابو بكر انا يا رسول الله، ده بعد صلاه الصبح. من منكم تصدق على فقير؟ قال انا يا رسول الله. من منكم تصدق بصدقه؟ قال انا يا رسول الله. من تبع جنازه؟ قال من عاد مريضا؟ انا يا رسول. قال ما اجتمعنا في امرئ الا وادخله الله من ابواب الجنه الثمانيه يوم القيامه. الله اكبر يا صديق، شوف اللي بيدور على الجنه، اما الناس دلوقتي بتدور على الشر، تمسك الريموت عماله تدور على الشر في التلفزيون، ايه اخر حاجه في السينما وتنزل، بيدوروا على المصايب يعملوها العياذ بالله، المعاصي يا يرفع السماء تقول ما فيش بنت حلوه، يقول لي صاحبه كده ما فيش، يقول لي لسه ما وقعتش على بنت، هبقول لك. وبعد كده شوف عملت حته واجب امبارح، اما انا امبارح خدت حته حشيشايه، اما امبارح شفت سيجاره بانجو كذا، الناس بتتنافس في الشر مش في الخير والعياذ بالله. ولذلك ربنا ختم الايه سبحانه وتعالى ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. وعن أبي هريرة من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، ينعم ولا يبأس، ما فيش في يوم يصيبه حزن أبدا أو كآبة أو في مصيبة جيله، ما فيش ولا يبأس، خلود يعني، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، هدومه ما تتقطعش أو تبقى قديمة أو يفنى شبابه، سنه بيبقى 33 سنة ما بيزيدش على كده ولا يقل. الله أكبر، اللهم اجعلنا. رواه الإمام مسلم. اسمع، وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقفه الله بين الجنة والنار فيقول يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون يقولون نعم هذا الموت، ويقول يا أهل النار فيقولون هذا الموت، فيؤمر به فيذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. رواه البخاري ومسلم. احنا بنتكلم على دار الخلد، احنا قارنا بين الدنيا زائلة وان الجنة دار الخلد. الله يدعو الى الجنة بقى، ده العنصر الاساسي في في في في في الحلقة بتاعتنا كلها، الله يدعو الى الجنة، والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يبقى في فريق عمال يهيج عندك الشهوات من النساء والفلوس والبلاوي السوداء اللي انت عارفها اكتر مني، والله سبحانه وتعالى يقول لك لا ابعد عن الحاجات ديت، عشان ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه تضيع نفسك وتخش في النار. انا بقول لك تعالى دخلك الجنه، طب اعمل ايه يا رب؟ اقول لك تعالى بسرعه اجري باقصى سرعه، اعمل ايه يا رب؟ اجري اروح فين؟ وسارعوا الى مغفره من ربكم عملت ذنب؟ أيوة. طب استغفر، طوب، ارجع. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لمين يا رب؟ أعدت للمتقين. عملوا إيه؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ايه ده؟ الجنة عاوزة انك تجري تعمل بقى، تكتم غيظك، حد يشتمك اوعى تقول لا وانا ماليش لسان ما اشتم. اسمع الى قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اعمل حساب اخرتك. هو يشتم انه سفيه، هو يشتم عشان مش متربي على تربية الاسلام، لكن انت ابن الاسلام عامل حسابك في اخره. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فبتكتم غيظك، كتمت غيظي، ولا عارفين عن الناس وبتسامحه، وايه تاني؟ وبتنفق في سبيل الله. فلوسك مش واخدها كده تروح زي ما يقولوا متع بيها في شارع الهرم، متع نفسك في شرم الشيخ، متع نفسك هنا، متع نفسك في ماليزيا، متع نفسك في المانيا، متع نفسك في اوروبا. لا لا، عشان كده يا اخوانا والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون. يبقى ربك بيدعوك ليه؟ للخير. والله يدعو الى الجنه، وده اهم عنصر في هذه العلقه. الله يدعو الى الجنه ولا يدعو الى دنيا، انما يدعو الى جنه عرضها السماوات والارض. وقال: وسارعوا. وقال تعالى: يؤتى عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى باشد المؤمنين ضرا في الدنيا. واحد اتبهدل قوي في الدنيا، اتحبس في سبيل الدعوه، وحرم في سبيل الدعوه، وتشرد في سبيل الدعوه، أوزي في أولاده في سبيل الدعوة، وأوزي في زوجته، في داره، في عمله، في كل أمر من أمور حياته. يؤتى به يوم القيامة فيقال: اغمسوه غمسة في الجنة، يعني دخلوا الجنة بس لحظة، اغمسوه غمسة في الجنة فيغمس في الجنة غمسة، فيقال: هل رأيت ضرا قط؟ هل مر بك شدة في حياتك في الدنيا؟ نسي كل الشدائد. فيقول: لا. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. خلي بالك، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يا سلام. وفي بعض الرواية: كد نعل، بمعنى صح نعل الإنسان، مكان رجلك بس، مكان رجلك خير من الدنيا وما فيها. تصور مكان نعل بس. الله زم تعالوا بقى نقارن بين نعيم. انا كلمتك على الجنه الاول، كلمتك على الدنيا الاول، متاع الدنيا الزائل، ونعيم الجنه الدائم. احنا ما وصفناش ايه اللي في الجنه على فكره، عشان ده سايبينه في الاخر الحلقات، بس انا بقارن. بس تعال نقارن بقى ونوصل لحلول. اول حاجه قارن بين الدنيا والاخره. احنا في شرح للايات والاحاديث في الدنيا عرفنا ان متاع الدنيا قليل، كل متاع الدنيا قليل. الصحه ما بيدومش، الغنى ما بيدومش، ولا عمرك بيدوم. لكن هناك الصحة بيدوم، المتاع بيدوم، عمرك بيدوم هناك. شوف قارن بين ديت وقارن بين ديت. اسمع معايا، متاع الدنيا قليل، كل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى. والرسول صور قلة متاع الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة، قال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم مصبعه في اليم فبما يخرج. حط إيدك في بحر كده تطلع بحتة قطرة، ما لها قيمة. يبقى هنا دائم، الآخرة دائمة، متاعها دائم، أكلها دائم، أما دي متاعها قليل، كل متاع الدنيا قليل. ولذلك ذم الله قوم من المنافقين: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. اللهم لا تجعلنا أبدا من المنافقين. ثانيا المقارنة، يبقى دي أولا، هنا دائم، الآخرة دايمة، كل حاجة فيها دايمة، هنا مش دايمة. ثانيا فضل الله نعيم فضل الله نعيم الآخرة على على متاع الدنيا. فثياب أهل الجنة طعامهم شرابهم حليهم قصورهم أفضل مما في الدنيا. ده خمار بس أخت مؤمنة صادقة في الجنة أفضل من ملايين ما في الدنيا. خمارها بس صباحها بس أفضل من نساء العالمين صباح واحدة بس. لو أن حوراء طلت بأخمص أصبعها لحجب ضوء أصبعها ضوء الشمس أن يسقط على الأرض. يا سلام. ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. يا سلام. قارن بين نساء الدنيا ونساء الآخرة. ولو أن امرأة من نساء الجنة طلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما. يا سلام. ولا ملأت ما بينهما ريحا مسك. المرأة هناك يا أخواننا ما بتحطش ولا تبول ولا تتغوط ولا تلد. ما فيش خالص. متعة ما بعد متعة. ما لا هنجيب عيال زي شيخ سالم. لا ده بالطلب. نفسك ولد شكله ايه عينيها ايه شعره ايه بالطلب. هناك كل حاجة بالطلب. أسأل الله أن يرزقنا نعيم الجنة. ثالثا الجنة خالية من شوائب الدنيا. شوائب الدنيا زي الحقد. ما فيش هناك حقد. ما فيش هناك حسد. ما فيش هناك نفاق. ما فيش هناك ونزعنا ما في صدورهم من غل الدنيا فتتحسدون وتتباغضون ويقتل بعضكم بعضا. العلامات اللي أنا بقولك عليها دي الدنيا. شوف ده نعيم وده نعيم. اسمع معايا. رابعا نعيم الدنيا زائل ونعيم الآخرة باق. أكلها دائم ما له من نفاد ما عندكم ينفد ما عند الله باق. خامسا العمل لمتاع الدنيا ونسيان الآخرة يعقب الحسرة والندامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبقى اللي بيعمل الدنيا في الآخر بيلاقي ندامة. قال رب اجعل لي عمل صالحا فيما تركت. أما اللي بيعمل الآخرة بيقول نفسي أرجع الدنيا. ليه عاوز ترجع ليه؟ قال لك عشان أزود من عمل الصالح عشان أرتقي بجنة أعلى من اللي أنا فيها. ولذلك يرفع الله أبوان في الجنة فيقال يا ربنا بما رفعتنا؟ قال باستغفار ولدكم الصالح. مع أنهم ماتوا بس ابنهم عشان كان صالح رفعهم درجة أحسن من درجة. لأن الجنة درجات والنار دركات. أسأل الله أن يرزقنا نعيم الجنة وأن يباعد بيننا وبين حب الدنيا. وليس معنى كلامي يا أخواني أن أزهد الناس في الدنيا ولكن لابد أن نتقدم في الدنيا لتنفعنا في ديننا بمعنى صح. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لما ربنا يديك كل كويس أكل عليك كويس إلبس كويس. مش معنى كلامي إن أنا أنغص عليك حياتك. لا استخدم الدنيا جعلها مزرعة كما قال ابن مسعود الدنيا مزرعة. من زرع خيرا حصد خيرا ومن زرع شرا حصد الندامة. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إحنا محتاجين نستخدم الدنيا أخواننا للآخرة. هي نخليها قنطرة نعبر بيها إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أرجو من الإخوة والأخوات بعد المقارنة ديت إن إحنا نرمي الدنيا ورا ظهرنا ونجعل الدنيا هي أكبر همنا وشغلنا. إن إحنا نجري ونسابق ونسارع بعض في صلاة الفجر. نجري ونسابق بعض في الصدقة في إخراج الزكاة. نجري ونسابق بعض في الجهاد في سبيل الله بالدعوة بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة. على فكرة بشاشتك لأخوك المسلم كل الحاجات كلها. المهم نحصل مجموعة من الحسنات تنور لنا القبر وتنور لنا عرصات القيامة يوم العرض على الله وتنور لنا الجنة. إيه رأيكم الدنيا ولا دار الخلد؟ الحلقة اللي جاية نخش بقى في موضوعنا ونبدأ أول حلقات ورثة الفردوس. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم بغض إلينا الدنيا وحبب إلينا الآخرة. اللهم اجعلنا من المؤمنين ولا تجعلنا من عبادك المنافقين. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق ومن الرياء ومن الغل ومن الحقد ومن الحقد ومن الحقد بكرمك أكرم الأكرمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وانصر إخواننا المجاهدين في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم انصر عبادك وأولياك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك وأولياك المجاهدين في كل مكان. اللهم وحد صفوف الموحدين في كل مكان. اللهم وحد صفوف المسلمين في كل مكان. اللهم حبب القرآن إلى قلوب الشباب، وحبب المساجد إلى قلوب الشباب، وحبب الدعوة إلى قلوب الشباب. اللهم رد الشباب إلى دينك ردا جميلا، بغض إليهم الدنيا بما فيها من كل متاع، حبب إليهم الآخرة بكرمك أكرم الأكرمين. اللهم اهد نساءنا، اللهم بيض وجوهنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتسبيحنا واستغفارنا. اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر، اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. منا الدعاء عليك الإجابة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الساعة 8 بمشيئة الله سبحانه وتعالى موعدنا غدا مع أولى حلقات ورثة الفردوس. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.